وعن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما كلاهما يقولان: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وعنهما رضي الله عنهما قال: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وقال أبو زرعة: فليتبوأ مقعده من النار. وعنهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فإنه كافر. يعني من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فهذا يدلك على أنه إذا كان لا يعلم فهذا لا ذنب عليه. ولكن الإنسان الذي يعلم أنه غير أبيه وادعى إليه لغرض من الأغراض، إما يريد أن يرفع نسبه أو يريد أن يتحصل على شيء في هذه الدنيا، فالله عز وجل يجازيه بهذا الجزاء، وهو أن الجنة حرام عليه حتى يعاقب بقدر ذنبه. هنا الحديث الآخر من نفس النوع ولكنه بلفظ آخر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فإنه كافر. لا ترغبوا عن، فتكون الرغبة في الشيء وتكون الرغبة عن الشيء. يعني الرغبة في الشيء أن تريد أن تنتسب إلى ذلك الشيء وتريده، وترغب عنه بمعنى تتركه، يعني لا تريده. وهو هنا يقول: لا ترغبوا عن آبائكم، فكأنه يقول إذا كان إنسان يعلم على أن أبيه ليس له مكانة، ليس له يعني شهرة، ثم يريد أن يتخلى عنه، هذا لا ينبغي ولا يجوز لمثل هذا. هذا والدك، والله عز وجل قد أخبر في كتابه على أن حق الوالد مثل حقه، أي قرن حقه بحق الوالد، يعني قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذا الرجل الذي أنت تريد أن ترغب عنه، هذا خلق الله عز وجل وقدر الله لك أن تكون ابنا له، فليس لك أن ترغب عنه وتبحث عن شيء آخر، إما تنكره وإما يعني تتنصل عنه ولا تريد أن تنتسب إليه، كأنك تخشى أن الناس قد ينتقصوك بانتسابك إليه، فهذا لا يجوز للمسلم. ثم جاء اللفظ هذا فهو كافر. هذا اللفظ أيضا مما بينه العلماء على أنه لا يدل على الكفر المخرج من الملة، لأن ستأتي أحاديث بين فيها الرسول عليه الصلاة والسلام جاء لفظها لفظ الكفر، وليس المقصود به الكفر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر كفر النعمة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن النساء حينما اطلع عليهن فرأهن أكثر أهل النار، فقلت امرأة لماذا؟ قال: إن كنا تكفرن العشير. تكفرن العشير، كيف تكفرن العشير؟ أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل يحسن إلى المرأة طول عمره، كلما معه يقدمه لها، ثم يأتي في وقت من الأوقات كان لا يجد شيئا، يعني المرأة تقدم لها كل شيء، ولكن سيأتي وقت من الأوقات تطلب منك حاجة ما عندك شيء، فترد عليك مثل هذا الرد، تقول: ما علمت أو ما عرفت منك خير قط، يعني من يوم عرفتك ما رأيت منك خير، يعني أنكرت كل الجميل والإحسان الذي قدمه في هذه الفترة الطويلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا كفر. أيش الكفر هذا معناه؟ معناه جحد للنعمة، جحد للنعمة وكفر بالنعمة التي كان ذلك الرجل ينعم بها ويتفضل بها على زوجته، ولكنها كفرت هذه النعمة فجحدتها وأنكرتها. فهنا معنى كافر ليس معناه كافر يعني خارج من الملة، وإنما ارتكب هذا الذنب الذي يستحق أن يعاقب عليه وحكي عنه أو جاء ورد اللفظ بهذا اللفظ وهو كافر. نعم.